la santa gracia, la cual no molesta y no molesta a vos. Ahora le da mucho cuidado a los cocinados y le da a Mary. Me he revelado para la mujer. Por el mundo y su الدنيا والآخرة. فتعجب القاضي من هذا الموقف من شدة غيرة الرجل على زوجته أن يرى الرجال وجه زوجته، وقال يكتب ذلك في مكان من أخلاق، يكتب ذلك في مكان من أخلاق. أيها الأحباب الكرام، إن الشريعة إن الله عز وجل قد خلق الإنسان وكرمه ووضع له شريعة محكمة تحفظ عرضه وتحفظ ماله، وأمر الشريعة الإنسان المسلم بأن يحافظ على عرضه وأن يغار على أهله، وجعل الدفاع عن الأهل والموت في سبيل ذلك شهادة، أو جعلت من يموت دفاعا عن عرضه وعن أهله في منزلة النبيين والصديقين والشهداء. الغيرة أيها الكرام خلق عظيم من أخلاق الإسلام، لكن للأسف الشديد قد تخلى عنه كثير من الرجال في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتجد كثيرا من الرجال أو بعضا من الرجال أصبح عنده لا مبالاة، أصبح ينظر إلى زوجته وإلى امرأة وإلى أبنائه أو بناته وهن يسرن في الفروقات كاشفات عن شعورهن وعن مفاتنهن، ولا يتحرك لذلك. هذا حال بعض من الرجال في هذا الزمان. ذلك الشريعه الاسلاميه امرت الانسان المسلم بان يحافظ على عرضه وان يحافظ على اهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون أهله فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد، ومن مات دون دينه فهو شهيد. فانظر إلى هذا الحديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الذي يدافع عن دينه في منزلة واحدة مع من يدافع عن أهله وعرضه. من مات دون دينه فهو شهيد، ومن مات دون أهله فهو شهيد. هذه منزلة عظيمة لمن يموت وهو يدافع عن أهله وعن عرضه. بل إن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أن تتعجب من شدة غيرتهم ومن شدة حميتهم على أهلهم، حتى إنه من شدة غيرتهم قد خالف نصا في كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك نزل القرآن مؤيدا لرأيه. ف في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سعد بن عبادة رضي الله عنه صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لئن رأيت رجلا مع زوجتي أو مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح. قال هذا الكلام لما نزل قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين ثم بعد ذلك ينزل القرآن مغيرا لرأيه. هكذا أيها الكرام كانت الغيرة والعنية عند الرجال على أهل وأعراض الغيرة خلق عظيم من أخلاق الإسلام، بل هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار وإن من غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. اليوم حينما يجلس مع زوجته على ما اختلاط، رجال ونساء، يعني ليس بينهم اي صله قرابه، ويجلسون على مائده واحده، ياكل بعضهم مع بعض، وربما يتكلم بعضهم ويقهر بعضهم الرجال مع النساء. اين الغيره؟ اين الغيره في قلوب هؤلاء؟ كيف تسمح لزوجتك ان تجلس معك على مائده واحده مع رجال اجانب لا يخطون لك باي صله؟ كيف تسمح بذلك؟ اين غيرهم؟ يعني من شده محافظه الاسلام ومحافظه الدين على حرمات الرجال، حرم الله عز وجل الزنا وجعله كبيره من الكبائر، بل حرم كل الطرق التي تؤدي الى هذه الجريمه، حفظا للاعراض وصوتا لها على ان تنتهك. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. لا تقربوا الزنا، لم يحرم الزنا فقط بل حرم كل شيء يؤدي الى هذه الجريمه. بدايه من النظر، قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وامر الله عز وجل الرجال بان يغضوا ابصارهم عن النساء فلا ينظرون اليهن، وامر النساء ايضا ان تغض ابصار ان يغضن من ابصارهن عن الرجال، فان المراه تشتهي من الرجل كما يشتهي الرجل من المراه. لذلك حرم وإلى أشرف الرجال وإلى أطهر الرجال. الأرض، وبين هذا أيضا كثير من الرجال في هذا الزمان. حين يجلس الرجل مع زميلته في العمل، وتجلس المرأة مع زميلها في العمل في غرفة واحدة، هذا يتكلم معها ويحكي لها عن أسراره، وهي الأخرى تقوم بدورها فتتكلم مع الرجل وتحكي له عن أسرار بيته. أمر مفزع وأمر في قمة الخجل أن يجلس الرجل مع المرأة في عمل واحد، فترى هذا يفشي لها عن أسراره، وترى تفشي لها له عن أسرارها. أين الكلام؟ أين الغيرة من الله عز وجل؟ الله عز وجل حرم ذلك، وكلنا يعرف ذلك دائما، ولكن تعاب النفوس يقعن ويوقعن. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. الغيرة أيها الكرام خلق عظيم من أخلاق الإسلام، ينبغي على الرجل أن يغار على أهله، وأن يغار على بيته وعلى زوجته وعلى أبنائه، فيحافظ عليهم حتى لا يقع تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمه الله يوم القيامة، وفي رواية ثلاث لا يدخلن الجنة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم التيوس. قيل وما التيوس لك يا رسول الله؟ قال الرجل الذي يرى الفحش في اهله ولا يرى. نسال الله عز وجل ان يحفظنا وان يحفظ نساءنا وابناءنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، إن يلهي القلب ويحزنه أن ترى بعض الرجال قد ذهبت منهم النهوة والرجولة. بعض الرجال يعني تنظر إليه وهو يسير إلى جوار زوجته وإلى جوار بناته تتعجب منه، هل أنت رجل؟ هل أنت مسلم؟ عندك غيرة وعندك حمية على أهلك وعلى بيتك؟ يعني مع دخول الصيف وشدة الحر تجد النساء قد يعني خرجن من بيوتهن بكامل زينتهن، ملابس ضيقة وملابس قصيرة، يعني وملابس تصف جميع مفاتن المرأة. والرجل يسير إلى جوار زوجته وإلى امرأته وربما يتفاخر بها ويتباهى بها أن هذه زوجته. أين غيرتك؟ أين حميتك على عرضك وعلى أهلك وعلى بيتك وعلى نسائك؟ يعني الإنسان يسير في الطرقات يرى مناظر عجيبة ومناظر غريبة على مجتمعنا المسلم. الحق لا يبيح للمرأة أن تقوم بهذا الأمر أبداً، بل لابد أن تتستر وأن تخرج من بيتها وهي في كامل حجابها الذي شرعه لها ربها سبحانه وتعالى. فهذه يعني وصية إلى الرجال، وصية إلى هؤلاء الرجال الذين يتركن أولادهن يعني يسرن بهذه المناظر. ربما يتحدث الرجل أن ابنته لا تزال صغيرة وهي عندها يعني 15-16 سنة، يعني فيها جميع المعاناة والعياذ بالله. هذه ليست صغيرة، المرأة طالما أنها يعني بلغت سن المحيض حتى ولو كان عندها 11 سنة أو 12 سنة فقد جرى عليها القلم، تحاسب وتحاسب أنت أيضا عليها، فأنت مسؤول عن بيتك وعن أهلك. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. ستسأل عن زوجتك، ستسأل عن بناتك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل: لماذا سمحت لهن أن يقولن بهذا المنظر؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والتجارة. يعني هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه وأن ننتبه له جيدا، أنك ستسأل عن بيتك، ستسأل عن زوجتك، ستسأل عن بناتك، لماذا سمحت لهن أن يكون بهذه الزيادة التي لا ترضي الله عز وجل؟ لا أتكلم عن المدن، أما لو ذهبنا إلى الشواطئ وإلى المصاريف هذا أمر لا يرضي الله عز وجل أبدا. وأحذر من الذهاب إلى هناك، فإنك حينما تذهب إلى هناك لن تعود سالم القلب أبدا، ولن تعود سالما من السيئات التي ستكتب عليك، لأنك تذهب دائما إلى هناك وأنت تعلم يقينا أن عينك ستقع على ما يؤمن الله عز وجل. فاحذر من الذهاب إلى هذه الأماكن، احذر أن تأخذ أهلك وأولادك وتذهب حجة أنك جوحا وسنذهب تنزل إلى الماء أو تغير جوا أو تشم هواء، هذا أمر لا يجوز أبدا. لا يجوز لمسلم يخاف من الله عز وجل، يخاف من عذاب الله ويخاف من عقاب الله تبارك وتعالى، أن يذهب إلى تلك الأماكن أبدا. بل حافظ على نفسك، وحافظ على بناتك وأولادك، وحافظ على أهل بيتك من أن يقعن في معصية الله تبارك وتعالى. فهذه وصية لي ولإخواني، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يتقبل منا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم أذن همومنا وفرج كروبنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ولكن كرب المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وارحم أموالنا وأموال المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله، الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على ما يعطيكم وذكروا الله أكبر والله يعلم ما تفعلون. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. الله اكبر.